نقوم ونصاح الصبح بنا قوم زمن الهزائم قد ولى هنا زمن النصر هنا زمن النصر هنا زمن النصر تجلى هنا زمن النصر تجلى هو طاف المجد وصلى هنا زمن النصر تجلى هنا طاف المجد وصلى هنا صاح الصبح بنا قوم هنا صاح الصبح بنا قوم زمن الهزائم قد ولى هنا زمن النصر هنا زمن النصر هنا زمن النصر تجلى وما غدرت برجال الله عزائمهم ساروا والخطوة واثقة وأعاروا الله جماجمهم ما زال البصر وما غدرت برجال الله عزائمهم ساروا والخطوة واثقة وأعاروا الله جماجمهم حفظوا بالدم بالدم بالدم سيادتنا وفنوا بالنور سيادتنا وفدوا بالروح كرامتنا صنعوا الأمجاد لأمتنا والسيف الصارم ما كلا ونصاح الصبح بنا قوم ونصاح الصبح بنا قوم زمن الهزائم قد ولى هنا زمن النصر هنا زمن النصر هنا زمن النصر تجلى بما رحبت لعدو أهلك بالرعب وسيوف الأبطال ارتفعت لأيادي الحكمة والغضب الأرض تضيق بما رحبت لعدو أهلك بالرعب وسيوف الأبطال ارتفعت لأيادي الحكمة والغضب هنا زمن النصر تجلى